هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا مكان ولا جهة له. كون الأكوان ودبر الزمان، وهو سبحانه وتعالى موجود بلا جهة ولا مكان. ونحمده عز وجل أن جعلنا من أمة هذا النبي العظيم سيدنا محمد طه الأمين، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أيها السادة المستمعون الكرام، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي العظيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله في حصتنا اليوم من برنامج هل تعلم سنتكلم فيها عن صفات الله عز وجل. فقد قال العلماء: معرفة الله هو أول الواجبات على الشخص. ومعرفة الله ما معناها؟ معرفة الله معناها معرفة صفاته. لما تكون عارفا بصفات الله عز وجل تكون عارفا بالله. وهذه معرفة الله، هذه لا بد منها، واجبة على كل شخص، لأن العبادة لا تصح إلا بعد معرفة المعبود. كيف يعني شخص مثلا يصلي ويصوم وهو لا يعلم أو لا يعرف من الذي هو يعبده؟ وهذه المعرفة تكون بمعرفة الصفات. فنقول على بركة الله، صفات الله عز وجل كلها كاملة. شو معناتها كاملة؟ أي ليس فيها شيء يدل أو يوهم النقص، كلها دالة على كماله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى صفاته ليست مخلوقة، مش كيف صفاتنا نحن. نحن صفاتنا مخلوقة، نحن مشيئتنا مخلوقة، مشيئتنا تتجدد، نحن علمنا مخلوق، علمنا يتجدد شيئا بعد شيء. أما علم الله عز وجل فلا يتجدد، علمه أزلي ليس له بداية، أبدي ليس له نهاية. فالماضي والحاضر والمستقبل بالنسبة لله أحاط به بعلمه الأزلي. لذلك يوجد بعض الآيات يعني يجدر بنا أن نشرحها، لأنه يوجد بعض الآيات إذا قرأها الشخص ولم يتعلم ما هي صفات الله عز وجل، ولم يتعلم أن صفات الله عز وجل كلها كاملة، لا تدل على النقصان، لا تدل على التجدد، لا ليست مخلوقة، ليس لها بداية ولا نهاية. اللي ما يعرفش هذا الكلام لا يكون عارفا بربه، واللي ما يعرفش هذا قد يقرأ بعض الآيات ويفهمها على غير المراد، يفهمها بفهم ما أنزل الله به من سلطان. نذكر بعض الآيات اللي قد الشخص يفهمها على وجه الغلط، كما في قوله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. ليس معنى هذه الآية أحبتي الكرام، ليس معناها أن الله سوف يعلم المجاهدين بعد أن لم يكن عالما، ليس معناها أن الله سوف يعلم الصادقين والصابرين من غيرهم. هذا في حق المخلوق يكون الواحد فينا، أنت مثلا صحابك مثلا تعرفش شكون الصادق فيهم إلا إذا جربته، تقعد تستنى فيه، تشوف أعماله، تشوف أقواله، تشوف أحواله، حتى تعرف هو صادق ولا لا، اللي هو يصدق فيك ولا لا، اللي هو صابر ولا لا. هذا في حق المخلوق. أما في حق الله، الله لا يتصف بالانتظار، لا يتصف بأنه لا يعلم الآن وسوف يعلم بعد حين، هذا والعياذ بالله لا يليق بالله. وليس هذا هو معنى الآية. ولنبلونكم أي لا أي لنمتحننكم، أو هذا الامتحان أي بالاختبار والامتحان، حتى نعلم أي حتى نبين للناس من الصابر من غيره. هذا المعنى. هذه الآية لا تعني أن الله يتجدد له علم، إنما تعني الآية أن الله تعالى يبتلي عباده حتى يظهر ويميز لعباده من هو صادق. مش يظهر ويميز لنفسه، هو يعلم، يظهر ويميز لعباده من هو الصادق ومن هو غير الصادق. الملائكة يعرفون أن هذا صادق صابر على طاعة الله، وأن هذا ليس بصابر، يكشف الله تعالى لهم ذلك ولمن شاء من خلقه. من الذين يجاهدون في سبيل الله وصابرين على المشقات، ومن الذين لا يصبرون؟ هو عالم بعلمه الأزلي من هو الصابر ومن هو غير الصابر. إنما معنى قوله حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، أي حتى نظهر لكم يا عباد الله، حتى يظهر للناس، وحتى يظهر للناس ويميز للناس من هو الصابر من غيره، من هو الصادق من غيره. وهذا كذلك كما نقل ذلك البخاري عن أبي عبيدة معمر بن المثنى، وهذا شبيه بقوله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب. شو معناتها ليميز الله الخبيث من الطيب؟ مش معناتها ربي راهو لا يعلم ما هو الخبيث وما هو الطيب؟ ليس المعنى أن الله ينتظر حتى يرى إن كنت من الطيبين أو من الخبثاء يا لطيف. لا، الله عالم بكل شيء. إنما قوله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب، أي ليبين للناس ويميز للناس من هو الخبيث ومن هو الطيب، ما هو الخبيث وما هو الطيب، هذا المقصود. ولا يجوز اعتقاد أن الله تعالى يتجدد له علم لم يكن علمه في الأزل، ولا يجوز اعتقاد هذا كما قلنا. كذلك في قوله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، هذه كذلك تفسيرها يكون كما فسرت هذه الآيات، أي أن الله علم بعلمه الأزلي أنه سيكون فيكم ضعفا فخفف عنكم. كلمة الآن خفف، هذه الآن تعود إلى التخفيف لا تعود إلى العلم، يعني ليس معناها أنه الآن الله علم ولم يكن عالما أنه سيكون فينا ضعف فخفف عنا، لا، هو عالم بعلمه الأزلي أنه سيكون فينا ضعف ولذلك خفف عنا. فالحاصل أن صفات الله تعالى كلها كاملة. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، معناه أن لله تعالى الأسماء الحسنى. ما معنى الأسماء الحسنى؟ كلمة الحسنى هنا أي التي تدل على كماله عز وجل، فالله لا يوصف إلا بصفة كمال، فما كان من الأسماء لا يدل على الكمال لا يجوز أن يكون اسمه كما يسميه بعض الناس مثلا روحا، أو يسميه بعض الناس العقل المدبر، أو يسميه بعض الناس مهندس الكون الأعظم، هذا كله لا يجوز. أو بعض الناس يسميه آه، أو بعض الناس قد يسميه والعياذ بالله الخمار، نعم يوجد بعض الناس يقول هذا عن رب العالمين، أو مثلا بعض الناس يقول هو الأب والعياذ بالله، هذه أسماء لا تدل على الكمال، إنما هي أسماء تدل على صفات مخلوقة، تدل على أشياء مخلوقة لا يجوز إطلاقها في حق الله. وقد سمى القرآن هذا إلحادا. وذروا أي اتركوا، من؟ الذين يلحدون في أسمائه، أي الذين يغيرون في أسماء الله. أحبتي في الله، أسماء الله توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أي جاء بها التوقيف. أي شنو معناتها جاء بها التوقيف؟ أي جاء بها القرآن والحديث. لا نطلق على الله اسما إلا إذا كان موجودا في القرآن، أو موجود في السنة الثابتة الصحيحة، أو أجمعت عليه الأمة. أما غير هذا لا يجوز أن نصف الله سبحانه وتعالى به. كذلك يوجد بعض الآيات التي إذا قرأها الشخص قد يتوهم أن فيها اسما من أسماء الله. هنا ننتبه جيدا، واحد مطلوب يركز. يوجد بعض الآيات إذا قريتها يا أخي المؤمن، قد الشخص إذا ما تعلمش الدين، وديما نركز ونقولوا لابد من تعلم الدين قبل قراءة القرآن، قد يتوهم من هذه الآيات، يظن هو أن هذه الآيات فيها اسم من أسماء الله، وهذا ليس صحيح. مثال ذلك قوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ما يجيش واحد بعد ما يقرأ هذه الآية يقول إنه الماكر اسم من أسماء الله، نعوذ بالله من غضب الله، لا يجوز ذلك. مع أن الله قال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، لكن شنو المعنى هنا؟ الله في هذه الآية أسند إلى نفسه المكر، ولكن مكر الله مش كيف مكر العباد. المكر متاع العباد شنو هو؟ هو أن يحاول الإنسان أن يوصل الضرر إلى إنسان آخر بطريقة خفية يحتاج فيها إلى استعمال بعض الحيل، يحتال ويستعمل حيلة بطريقة خفية بش يوصل الضرر إلى شخص. هذا من صفات المخلوقات ويقال له مكر، مكر المخلوقات. أما مكر الله الذي ورد في الآية ومكر الله، ليس هكذا. مكر الله هو إيصال الضرر إلى من يشاء من عباده من حيث لا يعلم ذلك العبد، ولا يظن ولا يحسب أن الضرر يأتيه من هنا. فإذا يكون معنى الآية ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، أي أن الله أقوى في إيصال الضرر إلى الماكرين من كل ماكر جزاء لهم على مكرهم، أي أن الله أقدر منك أيها الماكر أن يوصل الضرر إليك من قدرتك أنت على إيصال الضرر إلى الآخرين جزاء على مكرك. وليس معنى المكر المسند إلى الله هنا الاحتيال، لأن ذلك مستحيل. وقال العلماء بالإجماع لا يجوز أن نسمي الله ماكر، وإن كانت وردت في الآية ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. كذلك يوجد آية أخرى تشبهها، قوله تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذه آية نزلت في المنافقين، لأنهم كانوا عندما يجتمعون بأمثالهم، المنافقون هم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، يعني يظهر لك أنه مؤمن لكن في قلبه لا يؤمن بالله ولا برسوله. هذه نزلت في المنافقين، كانوا كي يجتمعوا بأمثالهم، يعني بكيفهم منافقين مثلهم، يتكلمون ببغض الإسلام وكراهيته. الله أخبرنا في هذه الآية أنه يجازيهم بما يليق بهم، وهذه المجازاة سماها استهزاء. الله يستهزئ بهم، أي يجازيهم على استهزائهم بالدين، يجازيهم على ذلك، يجازيهم على نفاقهم. هذا معنى، وليس المعنى هنا أنه الاستهزاء الذي يتبادر إلى المخلوقات، وليس المعنى أنه يجوز أن نقول يا مستهزئ، نعوذ بالله. وهذا يعني سبحان الله نبه عليه العلماء، حتى أن واحد منك يبش يقرأ الآيات هذه ما يجيش يقول ماكر عن الله، أو يقول مستهزئ، أو مثلا يقول مثلا ناس لأنه قرأ قول الله عز وجل: نسوا الله فنسيهم. البعض قد يظن أنه يجوز أن نقول عن الله ناس، نعوذ بالله، نعوذ بالله من غضب الله. كذلك في قوله: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. المعنى هنا نسوا الله فنسيهم، أو قيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، مش معناتها كيف ما نقولوا نحن نسيت ما عادش نتذكر، لا لا. هذا يا أحبابي رو يحصل للمخلوقات، يا أحبابي، الله خالق السماوات والأرض، الله خالق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن، يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون، إذ لو كان كيف كان يكون. نسوا الله، شو معناتها؟ نسوا الله أي تركوا طاعته، فنسيهم، شو معناتها نسيهم؟ أي بترك عونهم، أي ترك نجاتهم، الله لا ينجيهم يوم القيامة، هذا هو المعنى. أو كذلك وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، معناه تركناكم من رحمتنا كما أنتم تركتم طاعة الله في الدنيا بالإيمان به، هذا شو معناتها. فلا يقال عن الله ناس، لا يقال عن الله ماكر، لا يقال عن الله مستهزئ، أو مثلا يقرأ شخص إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، ما يجيش يقول على رب نسميه مستحي، لا ليس هذا المعنى، مش معناته يحشم، ما يجيش شخص يقول هذا من أسماء الله. معنى الآية إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، أي أن الله لا يترك استحياء كما يترك البشر الشيء استحياء، معناه أن الله لا يحب ترك إظهار الحق فلا يتركه للاستحياء كما يفعله الخلق. الشخص فينا قد يترك ما يأمرش بالمعروف وما ينهش عن المنكر لأنه يستحي يحشم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، أي أن الله لا يترك إظهار الحق كما يفعله بعض الحق استحياء. فلذلك ننتبه، بارك الله فيكم، ننتبه، لا يجوز أن نسمي الله أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، أو نقرأ بعض الآيات، مثال هذه الآيات التي قرأناها، قد يتوهم منها الشخص أن ينسب أسماء لله لا تليق به لأنها أسماء توهم النقص. كذلك مثلا نقول يا هادي، ولكن لا نقول يا مضل، صحيح هو يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن لا نقول عن الله مضل، هذا لم يرد لا في القرآن ولا في السنة ولا في إجماع الأمة. خلاصة القول أحبابي في الله، هذا الشخص لابد أن ينتبه في أمور الفقه، في أمور الصلاة والصيام والزكاة، إذا أخطأ الشخص فيها يقال له أخطأت، أما في أمور العقائد، في أمور صفات الله، في أمور معرفة الله، في أمور صفات الأنبياء، إذا أخطأ الشخص فيها يقال له خرجت والعياذ بالله عن العقيدة الصحيحة، فلينتبه. إذن خلاصة، علم الله لا يتغير ولا يتجدد، وبعض الآيات التي قد توهم ذلك ليست على المعنى الظاهر. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، أي حتى نبين لكم ونميز لكم ونظهر لكم. وأسماء الله كلها حسنى دالة على الكمال، فما يقراش الشخص ومكر ومكر الله فيقول عن الله ماكر، وما يقراش الشخص الله يستهزئ بهم فيقول عن الله مستهزئ، أو يقول عن الله ناس، أو يقول عن الله مثلا مضل، أو يقول عن الله مستحين. ورد في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. المصيبة اللي تلقى بعض الناس يقرأوا الحديث ذا، ايش يقول لك يا ربي، اسمعني هذا كلام لا يجوز، يقول لك ربي يحشم منك كي انت ترفع يديك وبش تدعي. هذه الحشمة، هذا إحساس، هذا شعور يكون في الصدر ويحمر منه الوجه وتتسارع فيه دقات القلب، هذا من صفات المخلوقات يا أحبابي. إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه، يعني بالدعاء، أن يردهما صفرا خائبتين. شنو معنى الحديث؟ شو معناته حيي؟ شو معناته يستحي؟ معناه لا يخيبك يا أخي المؤمن، الله لا يخيبك إذا دعوته، رفعت يديك إليه، يعني إلى القبلة، قبلة السماء، قبلة الدعاء هي السماء، ليس معناها أن الله في جهة فوق، معناها أن الله لا يخيبك إما أن يعطيك الثواب أو يعطيك ما طلبت. إذا كنت الشيء الذي تدعو به وافق مشيئة الله، الله يعطيك ما طلبت، وإذا رب العالمين لم يشأ سبحان الله أن يحصل لك ذلك الأمر، لن يحصل، مش يحصل لك الأمر، ولكن لن تعود صفر اليدين، يكون لك الثواب في الآخرة لأنك دعوت الله بإخلاص.